بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنستكمل شرح كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للمادة المقررة على أولى تمهيدي معهد الفرقان. السؤال 34، الأسئلة، مجموعة الأسئلة اللي كنت سبتها قبل كده، وأنا الآن أستكملها إن شاء الله حتى نستكمل المادة العلمية. احنا قلنا الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويعني الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتكلمنا عن معنى الربوبية وتفاصيل ما يتعلق بذلك، وهو الإيمان بأن الله جل وعلا يفعل أفعالا لا يفعلها غيره، الإيمان بتوحيد الله بأفعاله، عند الربوبية ده توحيد الله بأفعاله هو جل في علاه. ثم قلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وذكرنا أن الإيمان بهذه الأسماء، الإيمان بأسماء الله وبصفاته جل في علاه، وفقا لمجموعة من الضوابط الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة، وذكرنا تفاصيل ذلك في الأسئلة المنوطة بهذا المعنى. وقلنا أن الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات هو إيمان بما أخبر الله به عن نفسه، وهذا هو توحيد المعرفة. وذلك قالوا المعرفة وليه والإثبات، أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، نتعرف على الله بما عرفنا به على النفس سبحانه وتعالى، فإنه لا سبيل للمعرفة إلا من هذا الطريق، أن يعرفنا الله على نفسه أو يعرفنا عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تكلمنا عن الألوهية باختصار، وقلنا أن توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد العبادة، وهو أن يتوجه العبد إلى إله واحد ويتوجه بكل معاني العبادة الظاهرة والباطنة. وذكرنا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهو ذا معنى لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله. وذكرنا معنى الشهادتين، وقلنا العلماء تكلموا على أن لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم أن يلقى الله فلا بد أن يأتي بشروط 7. وذكر الإمام الحكمي رحمه الله، الحافظ الحكمي، بعض هذه الشروط، وذكر أن منها الإخلاص واليقين والقبول والانقياد إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وشرحنا هذه الشروط، وقلنا أنها معظمها شروط قلبية، وبالتالي يتضح معنى أو مراد الشيخ من أن هذه الشروط لتنفع صاحبها يوم أن يلقى الله، وحتى الأحاديث كلها يعني فيها خالصا بها خالصا فيها الذكر معنى أنها تنفعه يوم القيامة. ما من حديث في هذه الشروط إلا وتجد يتكلم عن معنى يعني الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الإيه، في الكلام على دخول الجنة، كلهم على دخول الجنة وعلى النجاة من النار. ولو راجعت الأحاديث لوجدت هذا ماثلا أمام عينيك في بيان هذا المعنى. وذلك خطأ كبير جليل، خطأ عظيم، أن يقال أن هذه الشروط لإثبات الإسلام في أحكام الدنيا، هذا خطأ كبير، بدعة عظيمة. لماذا؟ لأنه أتى بشروط زائدة على لا إله إلا الله. الشرع اعتبر لا إله إلا الله البوابة التي يدخل منها الإسلام عبد الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، بحق لا إله إلا الله. يعني لما ينطق بلا إله إلا الله ويثبت له حكم الإسلام لها حقوق، لها حقوق لابد أن يؤديها، فإن ضيع هذه الحقوق فعليه عقوبات، فعليه عقوبات. لا أن لم ليس ولا لا المعنى أن يكون ليس المعنى أننا نثبت الإسلام لمن نطق بالشهادتين حتى يأتي بهذه الشروط. فكأن هذا المبتدع الذي خالف السنة في هذا الباب لم يقبل ما اعتبره الشرع، لم يقبل ما اعتبره الشرع شرطا في دخول الإسلام، لم يقبله، إن ولك حتى نطق بالشهادتين لا يثبت له حكم الإسلام حتى يأتي بهذه الشروط السبعة. وأحيانا بيبقى إيه، تبقى البدعة كده، تبقى البدعة سمجة مدعاة للضحك، تعمله امتحان يعني، تقول تعالى قول لي إيه الشروط السبعة عشان تدخل في الإسلام، ها؟ فإن من البلية ما يضحك في الحقيقة. فهذا يعني لم في الحقيقة ما اعتبر ما اعتبره الشارع، الشارع اعتبر النطق بالشهادتين كافي في دخول الإسلام، وهو لم يعتبر ذلك، فبالتالي هو لم يعتبر ما اعتبره الشارع شرطا في ذلك، واعتبر ما لم يعتبره ليه الشارع شرطا في الإسلام من الشروط ليه في السابقة، لأنها شروط لا تتعلق بأحكام الدنيا، تتعلق به بدخول الجنة والنجاة من النار وما كان عن مثله. ثم تكلمنا عن الكلام ده وبينا الكلام ده، قلنا ليست هذه شروط فقط هي إيه شروط لا إله إلا الله، وإنما كل عمل قلبي واجب أصله شرط من شروط لا إله إلا الله، أو أصله أصل في الإيمان. وذكرنا الأدلة على ذلك، قول تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فجعلها شرطا. وذا في الأصل، أصل العبادة دي، مش بتكلم على كمالها الواجب، كمالها الواجب اللي هو ما أمر الله تبارك عليه، كمالها الواجب شرط في كمال الإيه؟ الإيمان الواجب، وليس في أصله. يعني واحد ممكن يبقى إيه؟ ما بيخافش من ربنا بالقدر الواجب، لكن عنده أصل الخوف من الله، عنده أصل الخوف من الله، عنده أصل الإيه؟ الارتجاف القلب لذكر الإيه؟ لذكر المخوف، لكنه لا يخاف من الله كما ينبغي. إنه كان بيخاف من ربنا كما ينبغي ما ارتكب ما حرم الله، فخوف ضعف الايه الخوف وضعف الايمان ادى الى الوقوع في الايه في المعصيه كما ذكرنا انفا. كل ده انا براجع لك ايه اللي فات. ايه بقى اللي هنقوله النهارده؟ مساله الايمان، احنا قلنا الايمان قول وايه وعمل، قول وعمل. طيب هو بيقول هنا عندنا اركان الاسلام، اركان الاسلام الشهادتين، وبعدين الصلاه والصيام والحج، وذكر في السؤال 31 ما دليل الصلاة والزكاة، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وطبعا دي دليل على وجوب الصلاة وعلى أهم على عظم هذه العبادة في دين الله تبارك وتعالى، وأنها شعار الإسلام، وأنها شعار الإسلام، وهي الأركان الظاهرة التي بني عليها الإسلام. قال في عبد الله بن عمر، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام عليه على خمس، فذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج، وذكر أيضا يا دليل الصوم في الآية في السؤال 32 في قول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني وجب عليكم، ها، لزمكم. وذكر قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، إلى آخر الأدلة الدل على وجوب الصيام، وكذلك وجوب الحج لما استطاع إلى ذلك سبيلا. طيب السؤال 34: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه. طبعا ده اللي يهمني في الموضوع. ليه بقى؟ هنا مش هبحث معاك قضية إيه؟ قضية أركان الصلاة ولا مستحباتها ولا واجباتها. أنا ببحث معاك الجانب العقدي. يعني إيه الجانب العقدي؟ يعني ما الذي نعتقده في الصلاة؟ أنها واجب، أنها من أركان الديانة. طيب هل تعتقد أن الصلاة إذا قلنا أنها ركن من الأركان، وقلنا أنها من أعظم ما يفعله الناس، وقلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، هنا بقى يظهر عندك قول بعض العلماء أن أداء الصلاة، أن إقامة الصلاة من أركان الديانة، بمعنى أنه تركها كفر أكبر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فإيه فقد كفر، بمعنى كفر على الوجه الإيه الكفر أكبر. والبعض الآخر لا، كفر بمعنى كفر الإيه النعمة، كفر النعمة أو كفر دون كفر، كفر دون كفر. طيب هو هنا خد بالك الكلام ده مهم، لأن هو هيجي في السؤال اللي بعديه على طول، هشرحه حالا دلوقتي. بس هو في السؤال ده بيسأل عن إيه؟ بيسأل عن الجحود. الجحود ده اللي هو الإنكار، أن ينكر الفرضية. واحد بيقول الصلاة مش فرض، مين قال لكم الصلاة فرض أصلا؟ الصلاة دي كانت فرض على الناس اللي كانوا عايشين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيام عايشينها أيام ما كانوا عايشين في الصحراء وبيركبوا الجمال، كانت فرض عليهم. إنما دلوقتي مش فرض علينا، أنت بس عايشين في أيام الجاهلية دي، ها الأيام اللي كان الناس بيها بتصلي وبتصوم. ده بيعمل إيه؟ ده بيجحد، ده بينكر فرضية العبادة، وبالتالي ده في الحقيقة رد للا إله إلا الله، لأن هو آمن بالله تبارك وتعالى على أنه يلتزم بأمره، الإيمان بالله عز وجل والشهادة، يشهد أن لا إله إلا الله، أنه يلزمه أن يعبد الله بما أمر. فلما يجي واحد يقول لا، من قال لكم أن الله قال ذلك أو أمر بذلك، وهل هذا أو هذا الأمر لا يلزمني، ينزلنيش الكلام ده، يبقى فما لا يلزمه ما أمر الله به، يبقى فين بقى عبد لله؟ هذا ليس عبد لله، هذا ليس إيه عبدا لله. يبقى هنا خرج عن إطار العبودية، خرج عن إطار العبودية. العبودية فيها سمعنا وإيه وأطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. لكن لما تقول لربنا لا والله أنا مش إيه مش ساجد ولا راكع، كما قال الله، كما قال إبليس. إبليس قال لربنا إيه؟ قال قال إيه؟ فربنا جل وعلا بيذكر أمر إبليس في القرآن بالإباء، يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يبقى ذكروش بالمعصية، ذكروا بالإباء والكفر. ما في القرآن تعبير عما فعل إبليس بأنها معصية، وإنما في القرآن تجد أن التعبير عن هذا الفعل بأنه إباء ورد واستكبار. استكبر على الله ورد أمر الله عز وجل، فهذا كفر بالله. يعني كيف تقول أنا عبد لله وتستكبر عليه؟ كيف تقول أنا عبد الله وترد له أمرا؟ تقول لا، أن لا يلزمني هذا الأمر، أو أمرك مردود عليك، هذه ليست عبودية، ده تمرد. وبالتالي ده خروج عن لا إله إلا الله، وخروج عن معاني الإسلام، وكفر بالله عز وجل، وده من نواقض الديانة. معايا كده؟ ما حكمه؟ عشان كده بيقول ما حكمه من جحد واحدا منها، يعني جحد الصلاة، جحد الصيام، جحد الإيه الحج. أنا فاكر واحد كان يكلمني منذ زمن، فبيقول لي إن هو في بعض أسفاره التقى ببعض المسلمين في بلادنا، مش في بلاد الغرب، يعني في بعض أسفاره في المحافظات يعني. فالتقى ببعض المسلمين، فبيقول له كان شهر رمضان، فقدم له شرابا، فبيقول له احنا في رمضان، احنا في رمضان هنصوم يعني، واخد بالك؟ المفروض صايمين ولا ايه الحكايه؟ وفي ايه؟ فالراجل مستغرب يعني. فقال له وانت لسه بتصومه يا اخي ده وانت لسه بتصومه الصيام ده كان زمان ده جحود في الحقيقه ده مش معصيه ده جحود للفريضه ده رد لاوامر الله تبارك وتعالى وهذا من الكفر واحنا لو الامر مستقر معلوم من دين الله بالضروره يكفر من ساعته كلمة تخلده في النار ما تبقاش جهل ده لان هذا الجهل المقصود بيه ايه اللي انا بقول لكل شويه حاول لي واحد بقول لي جهل الجهل المقصود بيه اسمعوا الكلمتين دول واحفظوهم الجهل العذر بالجهل هو العذر بعدم البلاغ العذر بالجهل هو العذر بعدم البلاغ يعني ايه يعني لم تبلغه الادله لم تبلغه لم يبلغه امر الله تبارك وتعالى ولا نهيه ما يعرفش ان الصلاه فرض اذا كان ده متصور فيبقى محتاج لاقامه حجه واذا لم يكن متصور بانتشار العلم بين المسلمين بهذه القضيه فيعرفها القاصي والداني والعالم والجاهل والصغير والكبير فهذا يسمى في علم الشريعة بأنه معلوم من الدين بالضرورة الحكم ده اللي منتشر كده بين الناس في أي بلد من البلاد وفي أي مصر من الأمصار وفي أي زمن من الأزمان ده متفاوت في مسألة تبقى مستقرة معلومة بين الناس في مصر من الأمصار ومش معلومة في مصر من آخر يعني قضية القبور مثلا قضية شرك القبور الأمر أنا أقول لك الأمر ذا معلوم من الدين بالضرورة في المملكة دعوة التوحيد انتشرت بينهم فعلا فقال فالأمر منتشر بينهم يعلمه القاصي والداني والصغير والكبير والعالم والجاهل كل يعلم شرك القبور أنه لا يجوز له أن يدعو الميت ولا يستغيث هذا معلوم عندهم ولذلك عندهم هذا لا ليس فيه عذر بالجهل لأنه استقر علمه بين الناس في بلدنا لا مش كده شوف الفرق بينهم ايه ساعتين لكن أمر انتشر العبرة بايه بانتشاره بين الناس هل الأمر ده منتشر حد دلوقتي من أهلنا ومن أهالينا في بلادنا هذه وفي غيرها من البلاد من يظن أن الاستغاثة بالموتى من القرب ومن التوسل ومن الأمور التي المحبوبة وقد يخرج عليهم جاهل لوكع ابن لوكع ويقول لهم إيه إن إقامة المساجد على القبور مستحبة وده ترى في بعض الإيه الصور فلعل إيه هذا أمر لم ينتشر علمه بين الإيه بين الناس انتشار المعلومة الدين بالضرورة فيبقى أنت عارف يعني العذر بالجهل العذر بعدم البلاغ قال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ يبلغه يسمع ماشي ده اللي ايه ده العذر انما وصلوا مش فاهم او وصلوا وبيحاول ما يفهمش واخد بالك انت وبيعاند مش قضيتنا مالناش دعوه احنا مش مامورين بكده احنا مامورين بايه بالبلاغ طبعا قضية إقامة الحجة بقى هفهمك بعدين في التفاصيل القادمة يعني إن ما معنى إقامة الحجة ومن الذي يقيم الحجة وكيف تقوم الحجة وما هو المناط المكفر وما هو المناط غير المكفر وكيف يكون الأمر يحتاج في هذه القضية إلى لجنة شرعية لماذا نحتاج إلى قضاء وإلى لجنة شرعية لأن القضايا هنا حساسة جدا تحتاج إلى علم وبصيرة فما ينفعش واحد من حضراتكم مثلا لسه النهارده بيقرا في التوحيد اول مره ولا تاني مره حتى ولا تالت مره ويقول لي خلاص يا شيخ انا هقيم الحجه على الناس. اقامه الحجه دي يحتاج اي عالم بالحجه. يعني عالم بالدليل. عالم بالحجه عالم بالمناط المكفر. يعرف كيف يقيم الحجه على الايه؟ على المخالف ومتى تكون حجة قد قامت بضرء الشبهات والبلاغ بالطريقة التي يفهمها ومثله كلام يحتاج إلى ضبط عشان كده العلماء قالوا لابد في مثل هذه القضايا في إقامة الحج على الذي قال كفرا أو عمل كفرا أو اعتقد كفرا أن يكون من عالم بليه بالحج. طيب هو هنا بقى بيقول من حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه قال ما يلزمناش نصلي. أنا عارف إن ربنا أمر بالصلاة بس ما يلزمناش، ما يؤمر زي ما عايز مش مهم. ها احنا ما ربنا يقول اللي يقوله ماشي، ده ايه بقى؟ اقر بها وايه؟ واستكبر. يقتل، قال حكمه يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل ابليس وفرعون. كفر الجاحد بالاجماع عينا كفره وردته بالاجماع، الجاحد والمستكبر ده كفره بالاجماع فيش في خلاف، ان من جحد فرضا من هذه الفروض يكفر من ساعته، يكفر يبقى يعني يكفر ردة ويقتل ردة، يكفر حكما ويقتل ردة مش كده؟ يبقى هو هنا ايه؟ هو هنا بيحكم عليه بالردة لأنه أتى بشيء من نواقض الإسلام مش كده؟ وهي الصلاة طبعا من أكثر ما هو معلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة، عشان كده المسألة مش بعيدة. لكن لو يعني لو جاء أو حصل في الواقع في بلد من البلدان أو في مصر من الأمصار أو في زمن من أزمان أن تكون غير معلومة من الدين بالضرورة يجهلها، ممكن أن تجهل أو ممكن أن يجهل حكمها، لم يبلغ الرجل أن الصلاة فرض ما عرفش، ممكن إيه؟ يبقى ده يحتاج إلى إقامة حجة حتى إيه؟ يكفر كفر عين وحتى يحكم له بالردة. لكن هو هنا قال إيه؟ يقتل كفرا كغيره من المكذبين، لأن الأغلب في مثل هذه القضايا إيه؟ إن علم وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج وجوب الصيام معلوم في المسلمين بالضرورة ماشي، فمن جحدها أو أنكرها أو أقر بها واستكبر عنها يكون هذا من جنس إيه؟ الذي يكفر من ساعته، يبقى نحكم له بالردة من ساعته ويقتل مش حدا ردة، يقتل ردة عن الإسلام مش كده؟ طبعا والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هو ما ذكرش حتى الاستتابة هنا، إن الاستتابة حكم مستقل خد بالك، الاستتابة حكم مستقل، يعني ممكن نستتيب المرتد وممكن ما نستتيبوش، بس الراجح انه واجب ان تستتيبه. في خلاف بين العلماء هل هي واجب ولا مستحب، والاستتابه واجبه ولا مستحبه، في خلاف بين اهل العلم في وجوبها من استحبابها. يعني انا دلوقتي حكم الردة ده حكم مستقل مستقل، يعني الراجل ده اتى كفرا او قال كفرا او فعل كفرا او ايه اعتقد كفرا، والكفر اللي عمله ده او قاله من جنس المعلوم من الدين بالضروره، يعني ايه يكفر من ساعته. زي واحد مثلا جاب المصحف قدام الناس وقال لهم ده المصحف وداس عليه وهو يعلم ان هذا هو القرآن الذي يقدسه المسلمون، فامتهنه واهانه، اهو ده كفر من ايه؟ من ساعته، لان هذا لا يحتمل الجهل، لا يحتمل فيه الجهل. حدش يقول لي اصل معذور بالجهل، معذور بالجهل بايه؟ فيش مسلم لم يبلغه ماشي كده؟ أنا دلوقتي بتكلم على من ثبت له حكم الإسلام ظاهرا ماشي؟ ثبت له حكم الإسلام إيه؟ ظاهرا. وبعدين هو دلوقتي بيأتي أفعال تناقض الإسلام، من جنس هذه الأفعال إيه؟ إنه ينكر الصلاة ويجحد الإيه؟ الصيام ويجحد الزكاة. طب إحنا أنا بس مش عايز أغمق أنا شايف فصل الوجوه يعني عجباني مناظر يعني مش رائبة. ال- ال- ال- لو نظرت في فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وفعل أبو بكر الصديق مع مانع الزكاة هتلاقي حاجة تانية. هتلاقي مانع الزكاة دول إيه؟ قوم منعوا زكاة أموالهم وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنفعنا صلاته، خذ من أموالهم إيه؟ صدقة وطهرهم إيه؟ وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك إيه؟ ساكن هنا. قال وما تنفعنا صلاة أبو بكر. ده في الحقيقة جحد لإيه؟ لفريضة الزكاة. خلاص كده مش هيزكوا أبدا. يبقى الزكاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ده مش امتناع عن الزكاة، ده جحد لفريضة الزكاة. إن قال إنما كنا نؤديها لرسول الله لأنه كان تنفعنا صلاته. إنما أبو بكر الصديق صلى الله رضي الله تبارك وبعد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وكل من جاء بعدهم رضي الله عنهم أجمعين لن تنفعنا إيه؟ صلاتهم. قد بالك ما في كلام كده. فهذا جحد، ولكنهم كانوا حدثاء عهد بإيه؟ بكفر، وكانوا قريب العهد بالإسلام. فأمثال هؤلاء يجهلون ذلك، يجهلون مثل هذه المعاني. يبقى ممكن يعذروا بالإيه؟ عذرهم الصحابة بالإيه؟ بالجهل. لا، عشان امتنعهم عن أداء الزكاة. ما هو اللي يمنع فريضة يقاتل، حد من حق من حقوق الإسلام، مش امتنع عنه، لازم يأديه. لكن الكلام في إيه؟ وتحزبوا وتجمعوا وتكأكأوا فقوتلوا على ذلك. لكن الكلام في حكمهم أعيانا، حكموا عليهم بالكفر ولا ما حكموش عليهم بالكفر، لم يحكموا عليهم بالكفر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وكان رأي الصحابة أنهم يعذرون بالجهل. إيه؟ فكانوا يقتلون لامتناعهم، كانوا يقاتلون ما بقول هو يعذرون بالجهل يبقى ردة برضه؟ يعني يعذرون بالجهل وتبقى ردة؟ أما لو ما يعذروش بالجهل تبقى إيه؟ أنا بقول لك يعذرون بالجهل، ما حكموش عليهم بالإيه؟ بالكفر بقى. يبقى إحنا كده ما بنكفرهمش، مفيش ردة بقى هنا. ها؟ لم يعاملوهم معاملة المرتدين. ده كان اجتهاد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. حلو كده؟ اجتهادهم ده لأنهم كانوا حدثاء عهد بإيه؟ بإسلام. وهو حدثاء يعذر، أصل ده التأويل ده مش مقبول. ده تأويل مش مقبول، إن تنكر فرضية الزكاة، التأويل ده مش مقبول. واخد بالك؟ فهو لولا قرب عهدهم بالإسلام وعدم علمهم بمثل هذه التفاصيل لكفروهم من ساعتهم، مش كده؟ لأنه أنكر فرض من فرائض الإسلام المستقر. قتالهم ده كان عشان حاجة تانية، قتالهم لأنهم منعوا فرضا أو فريضة الإسلام، فريضة الزكاة، منعوها فقاتلوا فقتلوا. مش عايز أسئلة، مش كده؟ مش عايز أسئلة. امتنعوا عن أداء فريضة من فرائض الإسلام فقتلوا على ذلك، مش كده؟ وده كان الاجتهاد الراجح عند الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فيبقى ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ يبقى هنا بيقول لك يقتل كفرا كغيره من المكذبين مثل إبليس وفرعون. يبقى هو حكم عليه بالكفر، حكم عليه بالردة، واخد بال حضرتك؟ حكم عليه بالإيه؟ ما يقتل كفرا، مش يقتل إيه؟ حدا. لأنه من جحد هذه الفرائض، من جحد الصلاة كفر، مش كده؟ ويكفر بعينه لأنها من جنس المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. انتشر علمها بين الإيه؟ بين الناس، فيقتل ردة كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. وطبعا المقصود بالكفر هنا الردة، ماشي؟ وهو ليس بكافر أصلي، ماشي؟ مش كافر أصلي. يعني حكمنا له بالإسلام أولا ثم حكمنا له بالردة ثانية. السؤال 35، ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ شفت بقى، هيفتح في موضوع إيه؟ هيفتح في حكم تارك الصلاة إيه؟ تكاسلا. فأما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. قتل إيه؟ حدا، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيه؟ فخلوا سبيلهم. وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها، فدي حق الإسلام، يعني حق الإسلام. واستمرار التوبة دي، التوبة بالإيه؟ بالتوبة من الشرك بالنطق بالإيه؟ بالشهادتين، فاستحقوا بذلك الإسلام، وحقوق الإسلام هي الصلاة والإيه؟ والزكاة، فيكون مستحقين لمعاني الأخوة الكاملة. أمرت أن أقاتل الناس، وأما الزكاة فإن كان مانعها مما لا شوكة له. طيب الأول الصلاة، خلاص اتفقنا تكاسلا. الراجح في أن من ترك الصلاة تكاسلا أنه لا يكفر بذلك. الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن من ترك الصلاة تكاسلا لا يكفر بذلك، وأنه قول صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، المقصود كفر دون كفر، لأن الكفر هنا في المعنى الشرعي قد يكون بمعنى الأكبر وقد يكون بمعنى الأصغر. فإذا جمعنا بينه وبين الأحاديث الدالة على عظم لا إله إلا الله وأهمية لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تدخل صاحبها الجنة، كانت مقيدة، وكذلك الأحاديث التي فيها خروج عصاة الموحدين من الإيه؟ من النار، وفيها أنهم يخرجون وقد انتحشت أجسادهم إلا إيه؟ مواضع الإيه؟ السجود، فدل ذلك على أنهم يخرجون أيضا من الإيه؟ من النار. فمما يجعلنا نجعل نفسر الكفر ذا بأنه كفر دون كفر هو أحاديث لا إله إلا الله، قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر مشرك به ويغفر ما دون ذلك إيه؟ لمن يشاء. أحاديث الأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين من النار كلها مقيدة لهذا الإيه؟ أو مفسرة لهذا الكفر بأنه كفر دون إيه؟ كفر دون كفر. يبقى فمن أخرها، بص بيقول لك من أخر عنه، ما اللي بيجمعها آخر زنيل ده بيعمل فيه ده؟ اللي يجي يقول لك طب أنا هصلي كلهم مع بعض، ها؟ فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب. هذه مهمة الإمام، يعني الإمام ده مشغول بالناس صلوا ولا ما صلوش، الناس صاموا ولا ما صاموش، الناس بيزكوا ولا ما بيزكوش، يعني دي مهمة الإمام. خد بالك الإمام ده مشغول بالحاجات دي، أن يقيم الدين. في الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مش فتحوا أبواب المنكر، لكن الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، مش بس فتحوا المساجد وبنوها، إنما أمروا الناس بإقامة الصلاة وحضوهم على ذلك، بل إن أمكنهم عاقبوا على تركها. وده مما إيه؟ إنسان لما يمكن يقيم الدين، مش يضيع الديانة. إن لله وإن إليه راجعون. قال وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له. واحد منع الزكاة بس ملوش شوكة في الإيه؟ ملوش يعني إيه؟ عزوة، واخد بالك؟ ملوش قبيلة ممكن تقاتل على ذلك. هو معنى لا شوكة له أنه إذا كان له شوكة تقاتل، فيبدأ بقى يحسب الإيه؟ المسألة إذا كان فردا ولا إيه؟ ولا جماعة. لو كان فرد يبقى إيه؟ يبقى الكلام على أخذها منه عنوة، ناخد منه الفوز غصب عنه، مش الضرائب يا ابني. إن هو الإمام له أن يأخذ، له أن يأخذ مال الزكاة من مانعها قهرا، له أن يأخذ بذلك. وهذا لا يخصص عموم قوله تبارك قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ده مخصص بأن يكون مانعا للزكاة ليؤخذ منه قهرا. ما المخصص؟ قوله صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها كمان بيعاقبه كمان، وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني كمان بيعاقبه بياخد منه الزكاة وياخد منه شطر ماله، يعني ياخد كمان منه جزء من ايه من ماله، عقوبة على ايه على منعه للزكاة ما يلزمش. غيب خالص مش موجود اصلا. وان كانوا الحقيقة انهم لم يرتقي الى مستوى ان يفكر في الزكاة ويفكر في اقامة الزكاة ويفكر في جمع الزكاة ويفكر في مصارف الزكاة ويفكر في ايه انفاق الزكاة، وحذلك فلم نرتقي بعد الى هذا المستوى. وان كانوا جماعة ولهم شوكة، طب هو منع الزكاة دلوقتي انت بتقول انه منع الزكاة ده ايه ليس بكفر، متكفروش لكن كبيرة من اكبر الكبائر وبيعاقب من قبل الامام ايضا في الدنيا. وان كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الامام قتالهم ما فيما يسمى قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الاسلام الظاهر، يسموه كده العلماء او شيخ الاسلام كان بيسميه هذه التسمية، حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، الآيات التي تدل على وجوب أخذ الايه الزكاة. وإن استمرار خد بالكم هنا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني استمرار عصمة المال والدم مبنية على إقامة الصلاة وإيه وإيتاء الزكاة، وتثبت بأصل لا إله إلا الله أصل العصمة، لكن استمرارها استمرار العصمة، لأنه هو إن لم يؤدي الزكاة قد يقتل إيه حدا، وعند أبو حنيفة يحبس ويضرب. طب ما ده إيه ليس هذا امتهان لعصمته، شو احنا نقول من قال لا إلا بحقها، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا لا لا، فإذا قالوها عصموا مني، في عصمة. طيب العصمة دي بتستمر؟ لا ما تستمرش لو ضيع الصلاة، العصمة ما تستمرش يعني دمه ممكن يهدر وماله يؤخذ منه، يبقى هنا ما فيش عصمة للإيه، فيش استمرار لعصمة المال والإيه والدم، فيش، مع إنه مسلم لكن لم تستمر عصمته لأنه ترك إيه حقا من حقوق إيه لا إله إلا بحقها وحسابهما إيه على الله. فإن كان واحدا غلب على ذلك، وإن كانت عصابة، عصابة يعني مش عصابة بتاعتنا، عصابة يعني هي تعصب بعضهم ببعض، هم أصل العصابة كده خد بالك، ودي عصابة، عصابة لأنهم تعصب بعضهم ببعض على الباطل فيقاتلون على ذلك، يبقى الإمام مأمور بإيه؟ طب وأنت مأمور إيه تعين تعمل إيه مع الإمام؟ تعين الإمام، يعني الإمام مأمور بأنه يقاتلهم وانت مأمور تعين الإمام، معايا كده؟ طيب قال حتى وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها للآيات والأحاديث السابقة وغيرها. زكاة أبو بكر ما لم يهدأ له بال حتى قاتله، عمر بن الخطاب يقول له يا أبو بكر أتقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا او عقالا قانون كانوا يؤدوه لرسول الله قاتلتهم عليه. وخد بالك الايه الواضح ان اللي كان بلغ ابو بكر وعمر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الى حقها عصموا الله، ما وصل لهمش الروايه بتاعه من قال لا اله الا الله واقام الصلاه واتى الزكاه، ان في روايه كده ما كانش هيبقى الحوار كده، لو فيها اقام الصلاه واتى الزكاه خلاص بقى بتحاوروا على ايه يا عمر رضي الله، لماذا تحاور ابو بكر اذا اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده معايا؟ لكن هناك هو احتج عليه باصل العصمه وراح جاي ابو بكر قال له لا ده حق لا اله الا الله، بيقول له ده بيقولوا لا اله الا الله تقتلهم ازاي؟ قالوا له هذا ايه هذا حق الايه حق لا إله إلا الله فأنا أقاتلهم على ذلك. وكان الحق مع مين؟ مع أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. هو عمر أحس بذلك، قال فإيه فاستشعرت إيه لما رأيت أبو بكر يعني إيه مصرا على هذا. وفعل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله عشان لا يحكم بالكفر لترك الصيام يعني. وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوب خاصة في الدنيا، ولم ترد أيضا فيه ولا صح أن يكفر تاركه، بل الصحيح أنه لا يكفر. يبقى الراجح من أقوال العلماء في من تركها تكاسلا أو تأويلا، تركها تكاسلا الصلاة أو الإيه أو الزكاة. التكاسل فين؟ التكاسل في مثال الصلاة، والتأويل ده في موضوع الإيه الزكاة اللي احنا كنا بنتكلم عليه.